إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دائما أركز أيها الأحبة على قضية حل المسائل، ويعني بعض الأمثلة قد تكون سهلة على الطالب، يعني يظن يعني يستصغر هذا التمارين التي يأتي بها الشيخ، لكنها في الحقيقة تعطي الطالب ملكة جيدة في وضع الجمل، في صياغة الجمل. يعني مثلا عندما يقول بين نوع البدل أو اذكر البدل في هذه الجمل وأكمل، قد تظن وتستصغر هذه القضية، لكن عندما تأتي فعلا لتضع الحل تجد نفسك تخطئ. فالإنسان ينبغي عليه أن يحل هذه الأمثلة. وأؤكد يعني ما تكلمت به مع الإخوة قبل الدرس، أن تسمع الدرس مرة أخرى مهم، لأن يعني دائما أيها الأحبة المعلومة عندما تسمعها في المرة الأولى الإدراك يكون يعني يكون 50% 30% بالكثير، عرفت؟ الإدراك يكون 50% لا يزيد عن ذلك. عندما تسمع الدرس مرة أخرى يصل الإدراك إلى 80 إلى 90%، بل قد تفهم المعلومة 100%. هكذا تبنى العلوم. إشكالية طالب العلم أنه لا يريد أن يكرر. الطالب عندما يقرأ كتابا أصعب شيء عليه أن يقرأ الكتاب مرة أخرى، أصعب شيء على طالب العلم أن تقوله اقرأ الكتاب مرة أخرى أو اسمع الدرس مرة أخرى. وأنا أقول لكم شيء صعب وتحتاج إلى مجاهدة، لكن الفائدة المرجوة في الحقيقة عظيمة جدا، الفائدة المرجوة عظيمة جدا، سواء من تكرار الدرس مرة أخرى أو من إعادة قراءة المعلومة مرة وثانية وثالثة ورابعة. ولا يأس الإنسان ويستشكل، ودائما نقول استشكل، اسأل، إذا خفي عليك شيء اسأل، لا تجعل المسألة تمر هكذا عليك، قل قف هنا، بيّن لي ماذا قصدت بهذه الجملة، ماذا قصدت بقولك كذا، كيف أحل هذه الجملة. لا بد أن تسأل وتستشكل، هكذا يبنى العلم. أما ما سوى ذلك ستبقى ضعيفا، وأنا أقول لك باختصار من دون مجاملة، إذا لم تستشكل ولم تعد ولم تكرر ستبقى ضعيفا، لن تستطيع أن تبني نفسك. العلم يبنى تراكمي، يبنى بالتكرار، بإدامة النظر. البخاري عندما سئل قال إدامة النظر، ومن همان لا يشبعان، من هما؟ طالب علم وطالب مال. أما من كان ضعيف الهم ما عنده نهم لطلب العلم، فقط هو يحضر لأمور شرفية أخلاقية ثم يذهب، هذا أيها الأحبة يعني نسأل الله أن يأجره وأن يعظم أجره. طيب، منصوبات الأسماء. الآن أيها الأحبة انتهينا من مرفوعات الأسماء، مرفوعات الأسماء كانت 7، انتهينا منها. ما هي مرفوعات الأسماء؟ الفاعل، المعمول الذي لم يسمى فاعله، المبتدأ والخبر، واسم كان، وخبر إن، والتابع، وهذه 4، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل. إذا فصلنا العطف إلى عطف بيان وعطف نسق أصبحت 5. جميل، الآن ننطلق إلى الباب الجديد وإلى المجموعة الجديدة وهي منصوبات الأسماء. انتهينا من المرفوعات، وحصر لك المرفوعات حتى تعرف أن الفاعل لن يكون منصوبا، نائب الفاعل لن يكون منصوبا، مبتدأ لن يكون منصوبا. يأتي طالب بعد الدورة يقول الفاعل منصوب، هذا يذهب إلى بيته ما يعود مرة أخرى إلى الدروس. يأتي يقول المبتدأ منصوب، لأنه هو قال لك المرفوعات منها المبتدأ، إذن المبتدأ مرفوع لن يكون منصوبا. ذكر لك الخبر، الخبر يكون مرفوعا إذن لن يكون منصوبا. فهذا الحصر هو الذي تستفيده من هذه الدورة أو من هذه المحفوظات التي تحفظها. منصوبات الأسماء، قال رحمه الله تعالى المنصوبات 15، المنصوبات 15، هذه 7 هذه 15، ولكن هذه أسرع لأنه هو خلص أصل هناك في هذه، سيأتي كثير على مسائل متكررة. ما هي المنصوبات 15؟ المنصوبات 15 وهي: أولا المفعول به. دعونا نعد أيها الأحبة، دعونا نعد، لذلك أقول دعونا نعد حتى نعرف هل هناك شيء يعني في هذا الكلام. قال: وهي المفعول به، هذا أولا. ثم المصدر، ويقصد بالمصدر المفعول المطلق، لكن هو يسميه مصدرا، يقصد به المفعول المطلق. المفعول به، المصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، هذه 4 صحيح؟ الحال والتمييز، هذه 6. المستثنى واسم لا والمنادى، هذه 9. المفعول من أجله، 10. المفعول معه، خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها هذه كم؟ طيب والتابع للمنصوب هذه كم؟ الآن هذه 14 صحيح؟ وقال 15. التابع للمنصوب هو 4، النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذا يعد شيء واحد، يعني حتى لو فصلنا هذه تكون أكثر من 15 صح؟ لو بدنا نعد النعت والعطف والتوكيد والبدل تقول عدها كل واحدة مستقلة يكون أكثر من 15، وإذا وقفنا عند قوله والتابع للمنصوب يكون عندنا 14. فتعداد من واجرون في الحقيقة، يعني لو نظرنا الشيخ، الشيخ ماذا عد؟ الشيخ عدها 15، الشيخ محمد محي الدين، المفعول به عده واحد، المصدر الثاني، ظرف الزمان وظرف المكان عده واحد، عده واحد. إذن الأصل أن تنقص الحسبة. طيب الحال عده الرابع، التمييز الخامس، المستثنى السادس، اسم لا السابع، المنادى الثامن، المفعول لأجله التاسع، المفعول معه العاشر، الحادي عشر ماذا؟ أن يقع خبرا لكان وحدة أخواتها واسما لإن وحدة أخواتها. إذن نقص كمان، نقص أيضا، إذن هذه 11. ثم الثاني عشر النعت، والثالث عشر العطف، والرابع عشر التوكيد، والخامس عشر البدل. فإذن تعداد الشيخ محمد محي الدين اختصر فيه رحمه الله حتى تتم القسمة على طريقة ابن آجروم، اختصر فيه ظرف الزمان وظرف المكان، هذا باب واحد، وهذا صحيح في الحقيقة، هذا صحيح لأنه هو باب واحد، ظرف الزمان وظرف المكان هو باب واحد، باب المفعول فيه. وأما في الرقم أين ذكره في العاشر؟ نعم، أن يقع خبرا لكان وإن لأخواتها، هذا تصرف من الشيخ، تصرف من الشيخ، هم اثنان في الحقيقة، يعني خبر كان واسم إن هم اثنان ليس واحدا، ولكن تصحيحا لكلام المصنف رحمه الله عدها واحدا، وهذا جيد. دائما الإنسان يصحح كلام الأئمة الكبار، لأنه فعلا قد يكون هذا هو مقصود الشيخ ابن آجروم رحمه الله تعالى، فلا يستعجل الإنسان إلى تخطئة الأئمة الكبار في كلامهم وأقوالهم. إذن هذا التعداد، وننتقل إلى التفصيل أيها الأحبة. فنقول نبدأ بالمفعول به، وهو أول ما ذكره في باب المنصوبات. وعندما نتكلم عن المفعول به هنا، يعني أعطيك فائدة سريعة على الهامش كما يقولون، أن المفاعيل عندهم، المفاعيل المشهور أنها خمسة، المفاعيل المشهور أنها خمسة. ما هي؟ المفعول المطلق، يعني متى نستخدم كلمة مفعول، هذه عندهم في خمسة مواضع. الموضع الأول المفعول المطلق، الموضع الثاني المفعول به، الموضع الثالث المفعول معه، الموضع الرابع المفعول فيه وهو ظرف الزمان والمكان، والموضع الخامس المفعول لأجله. هذه خمسة، وكلها سنذكرها بإذن الله، لكن قد يختلف تسمية الشارع أو المصنف لها، وإنما هي في الحقيقة خمسة. المفعول المطلق، ولاحظوا لماذا سمي مفعول مطلق؟ لأنه لا يوجد معه حرف جر، لا يوجد معه حرف جر. لاحظوا في جميعها مفعول به مقيد صحيح، مفعول فيه في تقييد، مفعول لأجله، مفعول معه، كلها مقيدة إلا المفعول المطلق، هو مطلق لا يقيد بأي قيد، اسمه مفعول، لذلك سمي مطلقا، أي مطلقا من كل القيود، وسيأتي معنا بإذن الله. الآن أيها الأحبة سنبدأ بذكر أحد هذه المفاعيل، وهو المفعول معه لشهرته، ولأنه يعني هو العنصر الثالث في الجملة الفعلية. أيها الأحبة ابتداء نقول الجملة الفعلية لها عمد، الجملة الفعلية وكذلك الجملة الإسمية لها عمد، هذه قاعدة احفظها. العمد في الجملة الفعلية هي الفعل والفاعل، والباقي يسمى ماذا عندهم؟ يسمى فضلات. والعمد في الجملة الإسمية ما هو؟ المبتدأ والخبر، وما سوى ذلك يسمى ماذا؟ فضلات. لأن في باب المنصوبات يهمني أن أبين مفهوم الفضلة، لماذا؟ لأن الطالب قد يظن أن الفضل هو الشيء الزائد الذي لا نحتاج إليه في الجملة، وهذا فهم خطأ لمفهوم الفضلة. لماذا؟ أنت إذا فهمت العمد، العمد أيها الأحبة هو ما تقوم عليه بنية الجملة، لا يمكن لجملة عربية إما اسمية أو فعلية أن تقوم بدونه، لذلك سمي عمد كعماد الخيمة. الجملة الفعلية ما عمدها؟ الفعل والفاعل، لا يوجد جملة فعلية لا يوجد فيها فعل وفاعل، جميل؟ العمد في الجملة الاسمية ما هو؟ المبتدأ والخبر، عرفنا العمد. الآن ما سوى الفعل والفاعل في الجملة الفعلية، يعني أي شيء تجده في الجملة الفعلية سوى الفعل والفاعل يسمى فضلة. عندما نقول فضل لا يعني هذا أنه يمكن الاستغناء عنه في الجملة، لا، أحيانا قد لا تفهم معنى الجملة من دون ذكر الفضل، لا تفهم، فذكره مهم جدا، ولكن يسمى فضل. لماذا يسمى فضل؟ لأنه ليس فعلا ولا فاعلا، فقط لهذا المعنى، فقط لهذا المعنى، لأن العمد الفعل والفاعل، وهو جاء فضلة يعني زائدا عن الفعل والفاعل، ليس فعلا ولا فاعلا، فنسميه فضلة. هل تسميته فضلة معناه أنه يمكن أن يستغنى عن دائما لا نحتاج إلى ذكره؟ لا، بل قد تحتاج إلى ذكره، بل قد يكون الجملة لا معنى لها في الحقيقة إلا بذكره، ولكنه مع ذلك، مع أن الجملة لا تنفك عن، يسمى فضلة. لماذا؟ أيوه، هذا احفظ، لأنه ليس فعلا ولا فاعل، أمر هين، لأنه ليس فعلا ولا فاعلا فيسمى فضلة. طيب، المفعول به هو أول هذه الفضلات. فقال رحمه الله في تعريفه: المفعول به هو الاسم المنصوب. الفاعل ماذا كنا نقول؟ الاسم المرفوع. الآن انتهينا من المرفوعات، بدأنا في المنصوبات، فنقول المفعول به هو الاسم المنصوب. إذن فبدأ، طب نكمل التعريف. الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. قال المفعول به هو الاسم. إذن المفعول به لا يكون فعلا بحد ذات فعلا ولا حرفا، هو اسم. لكن كما وسعنا مدلول الاسم عندما ذكرنا تعريف الفاعل، يجب علينا أن نوسع كلمة الاسم هنا، فنجعلها تشمل أكثر من شيء حتى ينطبق الكلام تماما على المفعول به، لأن ظاهر العبارة المفعول به هو الاسم قد يتطرق إلى الذهن أنه لا يكون إلا اسما مفردا، هكذا المفعول به، ضرب زيد عمرا، عمرا هو المفعول به، فالذهن دائما ينتقل إلى أنه سيكون اسما مفردا. لكن في الحقيقة أيها الأحبة، المفعول به قد يكون اسما مفردا، وقد يكون مصدرا مؤولا، وقد يكون جملة، وهذا نزيده على الفعل. الفاعل عندما عرفنا الفاعل قلنا الفاعل اسم مرفوع، هنا اسم تشمل ماذا؟ الصريح والمصدر المؤول. في المفعول به هناك شيء ثالث، الاسم يشمل الاسم الصريح ويشمل المصدر المؤول ويشمل الجملة، فالمفعول به يكون جملة بخلاف الفاعل. الفاعل لا يكون جملة، يكون مصدرا مؤولا لا إشكال، لكن المفعول به يكون جملة والفاعل لا يكون جملة. فقول المصنف رحمه الله المفعول به هو الاسم، هذا يشمل ماذا؟ الاسم الصريح والمصدر المؤول والجملة. جميل، من يأتينا بمثال على اسم صريح؟ جاء ضرب مثلا أكرمت بكرا، أكرمت بكرا، بكرا اسم صريح مفعول به، اسم صريح مفعول به. طب من يأتينا مثال مفعول به جملة؟ جملة، من يأتينا مفعول به جملة؟ علمت أن الدرس جميل. في الحقيقة هنا أيها الأحبة، هذا المثال، هل هذا مثال صحيح على مفعول به جملة، أو هذا مثال على مفعول به مصدر مؤول؟ الآن أن هذا حرف من حروف المصادر، فالشيخ أتانا بمثال على مفعول به مصدر مؤول، علمت أن الدرس جميل، الشيخ مستمتع ما شاء الله، علمت أن الدرس جميل. نقول علمت هذا فعل وفاعل صحيح، وأن الدرس جميل هذه أن واسمها وخبرها صحيح، والمصدر المؤول من أن مع اسمها وخبرها، المصدر المؤول الناتج في محلها، في محل نصب مفعول به لعلمت، فهذا مثال على مفعول به مصدر مؤول ليس جملة. فإذا علم مثلا أكرمت بكرا، بكرا مفعول به اسم صريح، علمت أن الدرس جميل مثال على مفعول به مصدر مؤول، أن الدرس جميل إن مع اسمها وخبرها المصدر المؤول الذي ينتج منها في محل نصب مفعول به. طيب بقي مثال على جملة، لو أنا قلت لك قال محمد النحو جميل، جملة مقول القول، هذا احفظ دائما، جملة مقول القول دائما في محل نصب مفعول به. الآن ابن آج الروم، قال ابن آج الروم الكلام لفظ مركب، إلى آخر المتن الآجرومية، إلى آخر المتن، كل المتن تقول مقول القول في محل نصب مفعول به، لمن؟ لابن أجرم. قال ابن أجرم، وبدأ ابن أجرم بالقول، فقال من بداية هذا المتن إلى آخره. فنقول كل هذا المتن هو مقول القول، ودائما جملة مقول القول في محل نصب مفعول به، الجملة في محل نصب مفعول به. إذن المفعول به قد يأتي اسما صريحا، قد يأتي مصدرا مؤولا، وقد يأتي جملة بخلاف الفاعل، فلا يأتي الاسم صريحا أو مصدرا مؤولا. ثم قال بعد ذلك المنصوب. إذن أيها الأحبة، المفعول به منصوب، ليس مرفوعا وليس مخفوضا، وأكيد ليس لن يكون مجزوما، ولكن نصبه، نصب المفعول به قد يكون نصب مباشر، نقول مفعول به منصوب، وقد يكون نصب محلي، وقد يكون نصبا محليا. فتقول في مصدر المؤول، المصدر المؤول في محل نصب، وتقول في الجملة، الجملة في محل نصب. وقد يكون إذا نصب مباشر وقد يكون نصب محلي. والنصب المباشر أيها الأحبة قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. فعندما نقول رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. بينما رأيت زيدا، لا، زيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن النصب قد يكون مباشرا، وفي هذه الحالة إما أن يكون ظاهرا وإما مقدرا، وقد يكون محليا، وهذا في المصدر المؤول وفي الجملة. يعني إذا كان المفعول به مصدرا مؤولا، مثل علمت أن زيدا قائم، أو كان جملة كجملة مقول القول، في هذه الحالة يكون المفعول به، نقول في محلي، في محلي نصب مفعول به، ويدخل في الجمل التي لها محل من الإعراب والتي سبق ذكرها في بداية الدورة. الآن أيها الأحبة، انتقل رحمه الله كما فعل في الفاعل وكما فعل في نائب الفاعل والمبتدأ، سيفعل في المفعول به، فيبين لك أن المفعول به إذا كان اسما، إذا كان اسما صريحا، هو الكلام عن المفعول به الصريح الآن، إذا كان اسما صريحا ليس المصدر المؤول ولا الجملة، إذا كان المفعول به اسما صريحا، فإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، كما أن الفاعل قسمناه إلى ماذا؟ إلى ظاهر وإلى مضمر، كما قسمنا نائب الفاعل إلى ظاهر وإلى مضمر، كما قسمنا المبتدأ إلى ظاهر وإلى مضمر، فكذلك المفعول به إذا كان اسما صريحا، لأن إذا كان مصدر مؤول أو جملة انتهينا، هذا لا يدخل معنا الكلام عن المفعول به، إذا كان اسما صريحا فقد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا. وسبق تعريف المضمر، ما تعريف المضمر أيها الأحبة؟ ما تعريف الضمير أو المضمر؟ ما يدل على أحد بدون قرينة، بدون ولا مع قرينة؟ مع قرينة، نعم، وما يدل على معين مع قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، جيد، ما يدل على معين مع قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، بخلاف الظاهر، الظاهر لا، يدل على مسماه من دون حاجة إلى قرينة. فقال ابن أجرم رحمه الله أنواع المفعول به، قال وهو قسمان ظاهر ومضمر. قال فالظاهر ما تقدم ذكره، أين تقدم ذكره؟ في الجملة السابقة عندما قال ضربت زيدا وركبت الفرس، فزيدا والفرس مثال على مفعول به ظاهر. وأما المضمر قال قسمان، لاحظوا المضمر قسمان، وهذه أظن أول مرة يمر معنا أن يكون شيء ينقسم إلى متصل ومنفصل. يعني الفاعل قلنا يكون متصلا إلا في حالة انحصاره فيكون منفصلا، يعني حالة استثنائية إذا كان محصورا بعد إلا. النائب الفاعل نفس الشيء، قسمناه إلى متصل إلا في حالة انحصاره بعد إلا. فمثلا نقول ضربت زيدا، ضربت هنا الفاعل ضمير متصل، متى أجعله منفصلا؟ نعم، ما ضرب مثلا، ما ضرب إلا أنا مثلا، ما ضرب إلا أنا، هنا الفاعل جاء ضمير منفصل لكنه استثناء لوجود الحصر. أما الأصل في الفاعل أنه ضمير متصل، الأصل في نائب الفاعل أنه ضمير متصل. دائما هذه القواعد استحضرها مهمة، الأصول هذه مهمة. الفاعل ضمير متصل، إذا جاء ضميرا يكون متصلا، نائب الفاعل يكون ضميرا متصلا. طب المبتدأ ما شاء الله الشيخ، لا، يأتي ضميرا منفصلا، المبتدأ يأتي ضميرا منفصلا لا يكون متصلا. كيف يأتي المبتدأ ضمير متصل؟ الضمير المتصل لا يمكن أن يبتدأ به، جيد. فإذا المبتدأ إذا جاء ضميرا فإنه يكون منفصلا، والفاعل ونائب الفاعل إذا جاء ضميرا فإنه يكون متصلا، المفعول به إذا جاء ضميرا فإنه يكون متصلا أو منفصلا. فإذا هما يجمع الأمرين ابتداء، يعني يمكن أن يكون كذا، ليس يعني هو يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا، وليس في حالة استثنائية. يعني الفاعل قلنا الأصل أنه متصل، إذا جاء منفصلا فهذه حالة استثنائية في حالة وجود إلا الحاصرة، وإلا الأصل أنه ماذا؟ متصل. جميل. كذلك نائب الفاعل. الآن المبتدأ لا يكون إلا منفصلا، لا يوجد له في حالة يكون متصلا. الآن المفعول به يأتي متصلا ويأتي منفصلا. الآن بحسب السياقات في أحوال يرجح فيها الاتصال، وهناك من يرجح الانفصال في بعض الأمور. وإن كانت القاعدة طبعا المضطردة، القاعدة المضطردة أنه متى أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا يعدل إلى الضمير المنفصل، هذه القاعدة مضطردة. ولكن اضطرادها في المفعول به أقل من اضطرادها في الفاعل، لأن هناك أفعال وقع فيها الخلاف، وصل ويفصل، هأسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، وغيرها من الألفاظ التي ذكرها ابن مالك. قال إذن المضمر قسمان، إذن المضمر في المفعول به قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12. وهي الآن أيها الأحبة، عندما تكلمنا عن الضمير وقسمنا بين أن الضمير المتصل قد يأتي، هناك ضمائر متصلة للرفع، وهناك ضمائر متصلة جر، وهناك ضمائر متصلة نصب، وبينا أن ضمائر المتصلة في حالة النصب وفي حالة الجر واحدة، وهي الكاف والهاء وياء المتكلم. وذكرنا أننا هذا يستخدم ضمير متصل للرفع وللنصب وللجر، فهو مشترك بين الثلاثة. فبناء على ذلك الضمائر المتصلة المنصوبة التي سنذكرها هي أربعة، هي الكاف والهاء وياء المتكلم وناء المفعولين، وناء المفعولين وليس الفاعلين. طب من أين قال ابن أجرم هي 12؟ لأن الكاف أيها الأحبة سيتصل معها مؤشرات تدل هل هي لمفرد، هل هي لمثنى، هل هي لجمع. وكذلك الهاء سيتصل معها حروف زائدة، وهي فقط مؤشر، هي مؤشر وليست ضميرا، تدل هل المقصود بها المفرد أو المثنى أو الجمع، وكذلك ما سيتبع ذكره. فالضمير في الحقيقة هو فقط الكاف والهاء والياء، وما بعدها من الأحرف فقط هي مؤشرات لتدل على التثنية أو الجمع أو التذكير أو التأنيث. فانظروا ماذا قال. الآن المثال الأول، قال المتصل 12 وهي ضربني. أين هو المفعول به؟ يا ماذا؟ طب الآن هذه النون قبلها ما هي؟ نون الوقاية. أحسنتم. إذن يا المتكلم. طب ضربنا أنا المفعولين، لو كانت نا الفاعلين كان الفعل بإسكان الباء ضربنا، ولكن لاحظوا ضربنا. طيب ضربك الكاف وحدها. طيب ضربك الآن، ضربك الكاف وحدها لمفرد مذكر، ضربك لمفرد مؤنث. طيب ضربكما، لاحظوا هاي الماء ضربكما، الطالب يظن هذا ضمير جديد غير ضربك، لا، الضمير هو الكاف. وما هذه صلة؟ صلة لتدل على أن المخاطب هو ماذا؟ عندنا اثنان مخاطبان وليس واحدة. طيب ضربكم لجماعة، الميم صلة لتدل على الجمع. ضربكن نون صلة لتدل على أنه يتعلق بالإناث، والضمير هو الكاف. طيب الآن نأتي إلى الغيبة. إذا انتهينا الآن التكلم ضربني وضربنا اثنان، والخطاب خمسة، ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن. طيب الآن ننطلق إلى الغيبة. قال وضربه، نلاحظ هنا ماذا؟ ماذا يختلف باب الفاعل عن باب المفعول به في ضمير الغيبة للمفرد المذكر وللمفرد المؤنثة؟ أحسنت، أن في الفاعل ونائب الفاعل كان الضمير المتصل للمفرد المذكر أو للمفرد المؤنثة مستتر، ضرب وضربت الضمير مستتر. لا، في حالة المفعول به لا يوجد عندنا ضمير مستتر، فسيظهر الضمير للمفرد المذكر وللمفرد المؤنثة. فضربه لمفرد مذكر، وضربها لمفرد مؤنثة، والألف في ضربها هذه صلة لتدل على التأنيث، لتدل على أنها مؤنثة، وإنما الضمير هو ماذا؟ الهاء فقط. كذلك ضربهما الماصلة، ضربهم وضربهن، وعلى ذلك. إذن هذه 12 للمتصل. المنفصل ذكرنا أن المنفصل قد يكون مرفوعا، ضمائر المنفصلة بشكل عام كما تقدم في الدروس الماضية قد تكون للرفع وقد تكون للنصب. إذا كانت للرفع فهي التي ذكرناها في المبتدأ، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. المنفصل ستختلف الصيغة، إياي وإيانا للتكلم، وإياك وإياك، وإياكما وإياكم وإياكن، وإياه وإياها، وإياهما وإياهم وإياهن. والضمير على التحقيق هو إيا فقط، وما بعده هو صلة ليدل على نوعية، هل هو متكلم مخاطب غائب مفرد مثنى جمع فقط. الضمير هو ماذا؟ إياه. وإن كنا في الإعراب قد نتساهل، يعني الطالب لو أعرب إياك على أن أقولها ضمير نتساهل، لأن ليس المقصد هو التحقيق دائما، ولكن الطالب مهم أن يعرف هذه المسألة أن الضمير في الواقع وفي الحقيقة هو إياه، وإن كنا قد نتساهل في الإعراب. جميل. وطبعا الضمائر وأنواعها وتقسيمات تقدم ذكره بالتفصيل في الدروس الماضية، فلا حاجة لإعادة التكرار، ولكن فقط نريد مثلا أن نأخذ أمثلة سريعة نتدرب عليها. مثلا طبعا أيها الأحبة، يعني في الحقيقة ربما يكون يعني تأصيل المفعول به على الفاعل أقرب في قضية الضمير المنفصل، يعني تأصيله على أنه متصل ومنفصل، يعني أنا أتراجع قليلا عن هذا الكلام، تأصيله على الفاعل أقرب. يعني الفاعل قلنا الأصل فيه أنه ماذا؟ متصل، إلا في أحوال استثنائية يأتي ماذا؟ منفصلا إذا كان هناك حصر، كما ضرب إلا أنا. المفعول به كتأصيل نجعله مثل الفاعل، الأصل فيه أنه متصل، نقول الأصل أن يأتي متصلا، إلا إذا وجدت أحوال استثنائية فإننا نجعله منفصلا، كمثل حال الحصر الذي ذكرناه في الفاعل، أو مثل حال التقديم. المفعول به يختلف عن الفاعل في هذا الحكم، أن المفعول به يمكن أن يقدم على الفاعل، فإذا قدم على الفعل بخلاف الفاعل، الفاعل لا يمكن أن يقدم على الفعل، فإذا قدم المفعول به على الفعل فإنه يجيء منفصلا، وإذا وقع المفعول به بعد إلا فإنه يجيء منفصلا. أما إذا لم يوجد، إذا لم يوجد مسوغ للضمير المنفصل، فإننا يجب مباشرة أن نعدل إلى الضمير المتصل. هذه هي القاعدة، وهي مثل القاعدة التي تكررت في الفاعل، إذا لم يوجد مسوغ لانفصال الضمير فإنه يجب أن يكون متصلا. طيب، مثال أمثلة على ما ذكره الشيخ، وفقط عدد الضمائر ابتداء. لو قلنا مثلا إياك نعبد، من يعرب إياك نعبد من باب إياك نعبد تضل الشخص؟ يعني نقول إياك ضمير منفصل، إذا تريد التسهيل تجعل الكاف من الضمير مبني على الفتح، وإذا أردت التحقيق تقول إيا هي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل نعبد، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، ونعبد هذا هو الفعل المضارع المرفوع. لاحظوا إذن هنا المفعول به مقدم. طيب، عندما نقول مثلا ما أطاع التلاميذ إلا إياي، ما أطاع التلاميذ إلا إياي، من يعرب ما أطاع التلاميذ إلا إياي؟ ما حرف نفي، جميل، أطاع فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح، جميل. أطاع التلاميذ، والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن إلا حرف حصر أو أداة حصر، جميل. إياي نقول إياي الضمير مبني على الفتح إذا قلنا بالياء، وإذا من دون الياء اعتبرنا إيا وهو الصحيح، نقول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لاحظوا ما الذي سوغ إتيان الضمير المنفصل مفعول به، ما الذي سوغ إتيان الضمير منفصلا في هذه الحالة؟ أنه وقع محصورا، عرفت؟ طيب، لو كان لو لم يوجد عندنا إلا، لو لم يوجد عندنا، احذف إلا، احذف إلا في جملة ما أطاع التلاميذ إلا إياي، فقط احذف إلا واجعل الجملة منفية، واجعل الجملة منفية على نفيها، كيف تأتي بالضمير؟ أحسنت، نقول ما أطاع التلاميذ، لا أقول ما أطاع التلاميذ إياي، لا أقول ذلك. لماذا؟ لأنه أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا نعدل إلى ذكر الضمير المنفصل. أستطيع أن أقول ما أطاع عن التلاميذ، فلا أقول ما أطاع التلاميذ إلا إياي. طبعا هناك أفعال مخصصة عندهم وقع فيها الخلاف، يجوز فيها الفصل والوصل، واختير جماعة اختار منهم الوصل وجماعة اختار الفصل، هذا في المطولات، لكن الأصل ما هو كما قلنا؟ أنه إذا أمكن الإتيان بالمتصل لا نستخدم المنفصل. لما كان هناك حصر ما أطاع التلاميذ إلا إياي، لا أستطيع أن آتي بالضمير مفعول به متصل، فاضطررت أن آتي به منفصلا، فقلت ما أطاع التلاميذ إلا إياي. يعني هل تقول ما أطاع التلاميذ إلا إياه؟ مثلا تقول يا المتكلم، لا يصلح، فنقول إذن لماذا قال المنفصل أو أتى بالمنفصل؟ لأنه لم يمكن الإتياء بالمتصل. كذلك إياك نعبد، إياك نعبد هنا لا يمكن أن تأتي بالضمير متصلا، لأنه المفعول به وقع مقدما على الفعل في مطلع الجملة، والضمير المتصل لا يمكن أن يأتي وحده في مطلع الجملة، صحيح؟ فاضطررنا أن نعدل إلى الضمير المنفصل إيا. بينما طب لو أخرناها الآن، إياك نعبد في خارج السياق القرآني، لو أخر الضمير يعني أعيد إلى مكانه الطبيعي بعد نعبد، فالتقدير نقول نعبدك، نقول نعبدك ونستعينك، ولا نقول نعبد إياك، هذا لا يصح، ولا نستعين إياك، هذا لا يصح عندهم. لماذا؟ لأنه أمكن الإتيان بالمتصل، ولكن لما قدم المفعول به في هذه الحالة لم نستطع أن نأتي بالمتصل، فاضطررنا أن نعدل إلى المنفصل. جميل. إذن هذا الكلام عن المفعول به. بقي فقط أعلق على قضية واحدة، أنه قال في تعريف المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، وهذا الأصل أننا تكلمنا عنه قبل أن ندخل في تقسيمه، ولكن نعود سريعا. قال في تعريف المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. هذا تفريق بين يعني من حيث المعنى بين الفاعل والمفعول به. الآن الفاعل، طبعا الفاعل هو خرج قوله المنصوب، لكن أنا أقصد حتى يتضح لك الفرق بين الفاعل والمفعول به، تميز بين الفاعل في الجملة والمفعول به. الفاعل هو الذي صدر منه الفعل، والمفعول به هو الذي وقع عليه الفعل. جيد؟ الفاعل هو الذي صدر منه الفعل، جميل، والمفعول به هو الذي وقع عليه الفعل. فعندما نقول أكرم زيد عمرا، الإكرام صدر من من؟ من زيد. طيب، والذي وقع عليه الإكرام هو عمرو. قاتل عمرو بكرا، القتال طبعا هو بشكل عام القتال يدل على المفاعلة، يدل على ماذا؟ على اشتراك شخصين. ولكن في كمفهوم النحوي فقط نقول زيد هو الفاعل صدر منه، ووقع القتال على المفعول به، وإن كان في النهاية هما قد اشتركا في عملية القتال. وهذا كذلك ضرب زيد بكرا، وأعطى بكر عمرا درهما، أعطى بكر عمرا درهما. هنا يوجد عندنا كم مفعول؟ يوجد مفعولان، ما هما؟ عمرا ودرهما. فعمرا هو الذي وقع عليه الإعطاء، والدرهم كذلك وقع عليه الإعطاء، ولكن كل واحد من زاوية، هذا المعطى وهذا الشيء الذي أعطيه. جميل. فلذلك كما سيأتي في المطولات معكم إن كان في عمر بقية، أن المفاعيل قد تأتي مفعول به أول، هناك مفعول به ثان، وقد تصل إلى مفعول به ثالث، ولا تكون فقط مفعول به أول دائما، هناك مفعول به أول. طب مثال سبق معنا مفعول به أول وثان، أين سبق معنا باب؟ لا، سبق معنا هناك باب مميز سبق عندنا في مفعول به أول مفعول به ثاني، أفعال القلوب ظن وأخواته، هناك مفعول به أول مفعول به ثاني. إذن هذا هو المفعول به سريعا، وهذه طريقته وأنواعه. ننطلق إلى المصدر، فنقول ما هو المصدر أيها الأحبة؟ النوع الثاني من أنواع المفاعيل. الصحيح المصدر هو ليس اسما لنوع من أنواع الإعراب، هو هذا كل ما يأتي باليد يفصل. المصدر ليس نوعا من أنواع الإعراب، هو نوع من يعني من أحكام الاسم. الاسم قد يكون اسم فاعل، قد يكون اسم مفعول، قد يكون مصدرا، فهي مسألة كما يقولون صرفية. فتسمية الباب في الحقيقة هو المفعول المطلق، ولكن عدل عن ذلك فقال باب المصدر لينبه على أن المفعول المطلق الأصل فيه أن يكون مصدرا، فقال باب المصدر. وإنما في الحقيقة كلمة المصدر هي ليست نوع من أنواع الإعراب. عندما نعرب لا نقول والله مثلا مصدر منصوب، نقول مفعول مطلق منصوب، كما نقول مفعول به منصوب. المصدر هذا هيئة من هيئات الاسم، كما أن الاسم يأتي مشتقا فإنه يأتي مصدرا، وكما أنه يأتي اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة يأتي مصدر. فإذا هي اسم من أنواع علم الصرف. ولكن هكذا تقول لماذا سمى المفعول المطلق المصدر، أو لماذا عنونا لهذا الباب باسم المصدر؟ لينبه على أن المفعول به، أن المفعول المطلق الأصل فيه أن يكون ماذا؟ مصدرا، هذا هو الذي يكون مفعولا مطلقا. ننظر ماذا قال. هو قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. لاحظ قال المصدر هو الاسم، عرفنا الاسم انتهينا من ذلك، ليس فعلا ولا حرفا، وهنا الاسم هو على بابه الاسم، عرفت ليس مصدرا مؤولا هو الاسم. جيد، قال المصدر هو الاسم المنصوب. المنصوب عندما قال المصدر هو الاسم المنصوب مباشرة عرفنا إذن أنه لا يتكلم عن المصدر، لأن المصدر قد يأتي منصوبا وقد يأتي مرفوعا وقد يأتي مجرورا، هذا اسم في النهاية من الأسماء ليس له علاقة بالنص بحد ذاته، هو نوع من أنواع علم الصرف، فقد يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا لا إشكال عندنا. فعندما قال هو الاسم المنصوب عرفنا أنه لم يقصد تعريف المصدر وإنما قصد تعريف المفعول المطلق لأنه قال اسم المنصوب. بعد ذلك قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فلذلك في الحقيقة حده يعني مختلط. الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل هذه علامة من علامات المصدر، يعني يقول لك المصدر عادة في كتب المعاجم اللغوية عندما تأتي لتصرف الفعل كضابط وكأمر اعتاد عليه علماء الصرف وعلماء اللغة يأتون بالمصدر بعد ذكر الفعل الماضي والمضارع، فيقولون مثلا ضرب يضرب ضربا، افتح أي معجم ولاحظ كيف يأتون ببنية الكلمة في اشتقاقها، فيقول باب قعد، قعد يقعد قعودا، هكذا يقولون قعد يقعد قعودا. هذا أمر تواطؤ عليه، يعني ليس أمرا لازما وإنما هي ناحية اصطلاحية صناعية عندهم في علم الصرف وكذلك في متون اللغة، أنهم عندما يأتون ليتكلموا عن جذر فعل من الأفعال، فأولا الجذر يكون بالصيغة ماذا؟ الماضية، صحيح؟ باب قعدة، باب أكلة، باب شربة، عندما تفتح المعجم المعاجم تكون مبوبة على الأفعال الماضية. ثم عندما يبدأون يذكرون التصاريف التي تتعلق بهذه الصيغة فإنهم في التصريف الثالث يكون هو المصدر، فيقولون باب أكل أكل يأكل أكلا، افتح أي معجم عندما تذهب إلى البيت وانظر كيف يأتون بتصريف الفعل، يقولون أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، وقعد يقعد قعودا، وجلس يجلس جلوسا. هكذا تواطؤوا من حيث الصناعة. لو قدم المصدر هل هناك شيء خلل؟ يعني لا يوجد خلل وإنما أمر تواطؤوا عليه. لذلك قوله الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل هذا يعني هذه علامة للمصدر فقط، بغض النظر هل كان المصدر مفعول مطلق أو كان فاعلا أو كان مفعول به أو كان، بغض النظر عن المكان الإعرابي للمصدر، المصدر كضابط هو من ناحية الصناعية في علم الصرف واللغة الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وفهمنا ما معنى يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني اصطلح علماء اللغة والصرف عندما يصرفون الفعل الماضي يذكرون الماضي، بعده المضارع، وبعد المضارع يذكرون المصدر. جيد، فحده للمفعول المطلق وللمصدر بأنه الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل حقيقة فيه تداخل، فيه ماذا؟ تداخل. يعني هو عندما قال الاسم المنصوب أراد أن يبين المفعول المطلق، ثم عندما قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل أراد أن يبين ماهية المصدر، فجمع بين المصدر وبين المفعول المطلق. لذلك نحن عدلنا عن تعريفه للمفعول المطلق وذكرنا تعريفا، وهو كذلك الشيخ محمد محي الدين هكذا فعل ذكر تعريفا، ولكن أنا اخترت تعريف أوضح لطالب العلم في هذه المرحلة. فنقول المفعول المطلق هو المصدر المنصوب. وماذا هو المصدر المنصوب؟ طيب وما فائدته؟ قال إما لتوكيد عام، يعني ماذا تأتي العرب في صياغة الجمل بالمفعول المطلق؟ قال إما لتوكيد العامل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده. فهذه مقاصد المفعول المطلق، لماذا تأتي العرب بالمفعول المطلق في كلامها. إذن هو المصدر المنصوب، وفائدة الإتيان به التوكيد للعامل أو لبيان النوع أو لبيان العدد. ثم أيها الأحبة، طيب قبل أن ندخل في أنواعه، ما المراد بالعامل عندما نقول توكيد العامل؟ ما هو العامل؟ من باب التسهيل العامل هو، من باب التسهيل طبعا، هو الفعل الذي يوجد في مطلع الجملة، الفعل الذي يوجد في مطلع الجملة. طيب نذكر أمثلة حتى نوضح المقال. عندما نقول ضرب محمد زيدا ضربا، لأن ضربا إعرابها مفعول مطلق، مفعول مطلق، ما غرض الإتيان بها؟ قالوا تأكيد عاملها وهو الفعل في بداية الجملة ضربة، يعني تأكيد وقوع الضرب. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، تكليما سلام، هذا ماذا؟ مفعول مطلق. ما غرض الإتيان به؟ تأكيد الفعل الذي وقع في بداية الجملة الذي هو كلم. هذا الفعل الذي وقع في بداية الجملة هو العامل الذي أثر في تكليما فجعلها منصوبة. دائما نقول أي إعراب له عامل، صحيح؟ فالآن تقول للمفعول المطلق ما الذي عمل فيه النصب؟ أقول لك الفعل الذي في مطلع الجملة، وفائدة المفعول المطلق هي تأكيد هذا الفعل. طيب الآن هذا المثال الأول، مثال لمفعول مطلق غرضه التأكيد فقط. طيب عندما أقول ضرب محمد بكرا ضربتين، ضربتين، نعم، هذا مفعول مطلق. فائدته هنا ليس مجرد التأكيد، فائدته بيان العدد، فائدته بيان العدد. طيب نأتي على مثال ثالث، مثال على مفعول مطلق لبيان ماذا؟ النوع. ماذا ذكر الشيخ محمد محي الدين؟ قال وقفت للأستاذ وقوف المؤدب، وقفت للأستاذ وقوف المؤدب. الآن وقوف المؤدب، وقوف مفعول به مطلق منصوب. الآن عامله هو الفعل الذي في مطلع الجملة وقف. ما المقصد من الإتيان بالمفعول المطلق؟ بيان النوع الذي وقفت به. لو قلت وقفت للأستاذ وقوفا هذا فقط للتوكيد، عندما قلت وقفت للأستاذ وقوف المؤدب، لا، هذه القيد الزائد المؤدب دل على أن المفعول المطلق المراد به هنا بيان النوع، نوع الوقوف. إذن أيها الأحبة، المفعول المطلق إما أن يأتي توكيدا لعامله إذا فقط ذكر المصدر لم يذكر معه إضافات، وإما أن يأتي لبيان النوع إذا جاء المصدر وقيد بقيد، مثل هذه الصورة، وقفت وقوف المؤدب وضربته ضربا مبرحا، هذا ضربته ضربا توكيد، ضربته ضربا مبرحا، ضربته ضربا مبرحا، هذا لبيان النوع. طيب وإذا أردنا العدد ففي هذه الحالة المفعول المطلق يجب أن يكون على صورة ماذا؟ عدد. فأقول ضربته ضربتين. طب إذا أكثر من ضربتين كيف نأتي؟ يعني هو فقط ضربتين؟ إذا كان أربع ضربات، ضربتين ضربتين، لا، نقول ضربته أربع ضربات، ويعرب المفعول المطلق في هذه الحالة كلمة أربع. هو الأصل أنها ضربات، صحيح؟ لكن الذي يعرب إعرابا من ناحية نحوية المفعول المطلق هو ماذا؟ أربع. بعضهم يقول أربع مفعول مطلق، وبعضهم يقول بتعبير أدق علمه نائب عن المفعول المطلق، لأن الأصل في المفعول المطلق أنه ماذا؟ مصدر المضاف إليه. ولكن الآن من باب التوسعة التسهيل، لأن المراد في النحو التسهيل ليس مراد التعقيد، خلاص نقول أربع مفعول مطلق. فهذا انتبه عليه، نعم، ضربات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن هذا مقاصد المفعول المطلق، التوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد. إذا كان العدد زائد على اثنين في هذه الحالة سنأتي بأعداد أرقام هي التي تعرف مفعول مطلق ويكون المصدر مضاف إليه. المفعول المطلق أيها الأحبة على نوعين كما قسمه رحمه الله تعالى. هناك قال ابن أجرون، قال وهو قسمان، المفعول المطلق قسمان، لفظي ومعنوي. قال فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. أراد رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الفصل وفي هذا التفريع أن المفعول المطلق له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المصدر هو مصدر العامل، هو المصدر الحقيقي للعامل. انظر ماذا قلنا، المفعول المطلق اللفظي، المفعول المطلق هو مصدر الفعل العامل فيه، هو مصدره، جميل. فعندما قلنا قمت قياما، قياما أليست هي مصدر قمت؟ جميل، بلى. قعدت قعودا، قعودا هي مصدر الفعل ماذا؟ قعدت. طب نأتي على النوع الثاني يتضح الكلام، المعنوي. في المفعول المطلق المعنوي المفعول المطلق يكون مصدرا، لكنه ليس مصدرا للفعل الذي عمل فيه، بل مصدر لفعل مرادف للفعل الذي عمل فيه. وسبق معنا تعريف المرادف، مصدر لفعل مرادف للفعل الذي عمل فيه. فعندما قلت قمت وقوفا، أقمت وقوفا، هنا وقوف مصدر، لكن هل هي مصدر قمت؟ ليست مصدر قمت، وإنما هي مصدر للفعل وقف الذي هو مرادف للفعل قام. طبعا المرادفة خذوها بالمعنى العام، قد يكون بعض الاختلافات الجزئية لكن المرادفة بالمعنى العام. طيب فرحت سرورا، سرورا مفعول مطلق مصدر، لكن هل هي مصدر للفعل فرحت؟ لا يوجد فيها أحرف الفعل فرحت، لن تكون قطعا مصدر لها، هي مصدر للفعل سرة صحيح، ولكن أو سرة، لكن أيها الأحبة سرة هي ماذا؟ هي مرادف للفعل فرحة. ففي هذه الحالة نقول فرحت سرورا، سرورا مفعول مطلق، ولكن مفعول مطلق معنوي، مفعول مطلق معنوي. لماذا قلنا معنوي؟ لأن الفعل مفعول المطلق هنا جاء مصدرا ليس للعامل، مصدرا لفعل مرادف للعامل. جميل. وعرفنا لماذا سمي مفعولا مطلقا، هذا ذكرناه في باب المفاعيل، لأنه قيد من جميع الحروف الجر، لا يسمى مفعول به ولا يسمى، يعني باختصار المفعول المطلق، أنت لو تأملت في الحقيقة المفعول المطلق هو الذي صدر من الفاعل. عندما انظر تأمل، عندما قلت قمت قياما مثلا، الذي صدر من الفاعل ما هو؟ القيام صحيح؟ الذي صدر من الفاعل هو القيام، إذن الذي نتج من الفاعل في الحقيقة هو المفعول المطلق. أنت لو تأملت هو المفعول المطلق. عندما أقول ضربت زيدا مثلا، ضربت زيدا، ما هو الشيء الذي صدر من الفاعل؟ الضرب صحيح؟ والضرب هو المصدر، وهو الذي سيأتي مفعولا مطلقا إذا قلت ضربت زيدا ضربا. فالضرب في الحقيقة هو الذي صدر من الفاعل، بينما زيد هو المفعول به، هو المضروب الذي وقع عليه الضرب. فلذلك المفعول المطلق يسمى كذلك المفعول الحقيقي. لماذا؟ لأنه هو المفعول فعلا الذي صدر من الفاعل، وليس المفعول به. المفعول به لم يصدر من الفاعل، والمفعول فيه الزمان والمكان لم يصدر من الفاعل، ولا المفعول معه ولا المفعول لأجله. والذي صدر من الفاعل فأنتجه الفاعل، عمله الفاعل، هو المفعول المطلق الذي هو باختصار المصدر، الذي هو باختصار بعبارة أخرى الحدث. الحدث الآن أي فعل أيها الأحبة، أي فعل يدل على أمرين، يدل على حدث وعلى زمن. فضرب يدل على حدث وهو الضرب وزمن الماضي، يضرب يدل على حدث وهو الضرب والزمن الحال، واضرب يدل على حدث وطلب إيقاعه في المستقبل. فالفعل مركب من حدث وزمن، الحدث هو المصدر. لذلك ماذا يقول ابن مالك في تعريف المصدر في الألفية؟ المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك المصدر يدل على أحد دلالتي الفعل، الفعل يدل على ماذا؟ على حدث وعلى زمن، والمصدر يدل فقط على زمن، والمصدر يدل على الزمن، يدل على الحدث فقط، والمصدر يدل على الحدث فقط. والحدث هو الذي يصدر من الفاعل. أكلت الرغيف، ما هو الحدث الذي صدر منك؟ ليس المفعول به، الحدث الذي صدر منك هو الأكل، هو المصدر. والأكل إذا جاء مفعولا فسيأتي مفعولا مطلقا، أكلت الرغيف أكلا. فهذا إذن هو المفعول المطلق أيها الأحبة، هو مصدر منتصب فائدته إما التوكيد للعامل أو لبيان النوع أو لبيان العدد. ثم ذكرنا بعد ذلك أنه على نوعين، إما أن يكون لفظيا إذا كان المصدر هو مصدر العامل الحقيقي، وإما أن يكون معنويا إذا كان مصدرا لفعل مرادف للفعل الذي عمل فيه وليس ذات الفعل الذي عمل فيه. أذن العشاء. طيب ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.